بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهي خاوية على عروشها اجعل يا ربنا البيوت خاوية من الأسحار اجعل يا ربنا الحفر خاوية من الأسحار اجعل يا ربنا الآبار خاوية من الأسحار يا ربنا يا قهار وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها اجعل يا ربنا بلدتهم خاوية من الأسحار اجعل يا ربنا بيوتا كانوا فيها خاوية من الأسحار اجعل يا ربنا أجسادهم خاوية من الأسحار والأحساد والعقاد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه أحط يا ربنا بأسحارهم وبأمر منك تحرق يا ربنا ويقتل من عليها يخدمها ويحرسها ويثبتها ويوثقها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية وهي ظالمة فهي خاوية أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا اجعل يا ربنا بيوتهم خاوية من الأسحار والسحار اجعل يا ربنا بيوتهم خاوية من السحر العظيم ومن ساحر على الأسحار المدهونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا اجعل يا ربنا بيوتهم خاوية من الأسحار العظيمة والقديمة من الأسحار المجددة والمراقبة والمحروسة والمحروسة يا ربنا يا عظيم. فتلك بيوتهم خاوية خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا يا ربنا عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين. فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير. عليك يا ربنا بالسحرة وبجنودهم وبعدتهم وعتادهم اسحقهم يا ربنا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا اسحقهم يا ربنا عليك بهم يا مولانا وعليك بمن كان سببا في إتيانهم في أجسادنا وفي البيوت. عليك بساحر وساحرة عليك بحاقد وحاقدة وكلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا فسحقا لأصحاب السعير. وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها. اجعل يا ربنا بيوتهم خاوية خاوية من الحسد والحساد ومن السحر والسحار. طهرهم يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا الأرواح والأجساد والبيوت يا مولانا طهر يا ربنا الوالد والولد والروح والعقل والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها اجعل يا ربنا أجسادهم وبيوتهم خاوية خاوية من الأسحار والحساد خاوية من الأحساد والحساد خاوية من العيون وشياطينها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها كلنا عضدا ونصيرا يا ربنا وطهر الأجساد والبيوت يا ربنا من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مغثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين وهي خاوية على عروشها فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهي خاوية على عروشها فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهي خاوية على عروشها يا ربنا اجعل بيوتهم وأجسادهم خاوية من الأسحار والسحار خاوية من حبال سحر ومن خيوط سحر ومن معادن الأسحار ومن العقد يا ربنا اجعل أجسادهم وبيوتهم خاوية من سحر قديم خاوية من حسد شديد وعيون يا ربنا يا عظيم وهي خاوية على عروشها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق مزق يا ربنا ورق سحر وخيوط الأسحار وحبالها مزقناهم كل ممزق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون يا ربنا كلهم ولا تكن عليهم كل الوالدين والذرية عند قهر عظيم وعند غلبة عليهم وعند الأسحار العظيمة وعند الأسحار القديمة وعند السحار الظالمين في الأجساد ومن حولهم يا رب العالمين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وهي خاوية على عروشها اجعل أجسادهم وبيوتهم خاوية من الأسحار والسحار ومن العقد ومن الحسد الشديد والعيون ومن الأنفس الظالمة ومن الأنفس الخبيثة الشقية يا ربنا يا عظيم وهي خاوية على عروشها اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت أطل يا ربنا سحرا في الجسد في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي رحمها أطل يا ربنا سحرا عظيما في القفا في الظهر وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعل أجسادهم وبيوتهم يا مولانا خاوية من الأسحار والسحار اجعل يا ربنا أجسادهم وأرواحهم وعقولهم وحظهم ونصيبهم خاوية من العقد والأسحار والأحساد والعيون اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل حسد، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اخرج يا ربنا كل ساحر، اللهم اخرج يا ربنا حبال الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا خيوط الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا ورق الاسحار، وهي قاوية على عروشها، وهي قاوية على عروشها، وهي قاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها. أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد وحقد الدفين عليهم وعلى الوالدين. اللهم أطل يا ربنا سحرا يتجدد، اللهم اطل يا ربنا سحرا محميا، اللهم اطل يا ربنا سحرا موكلا، سحرا موكلا به ساحر في الجسد، اللهم اطل يا ربنا سحر توكيل، اللهم اطل يا ربنا سحر توكيل، وهي خاوية على عروشها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الروح والعقل والجسد والحظ والنصيب، طهر يا ربنا البيت من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، ومن حقد دفين عليهم، طهرهم يا ربنا واجعل يا ربنا قلوبهم خاوية، خاوية من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس، واجعل يا ربنا قلوبهم خاوية من عقد الأسحار والعيون والحساد، واجعل يا ربنا بطونهم خاوية، بطونهم خاوية من الأسحار، من سحر مأكول ومشروب، من حسد وعيون وعقاد، ومن مسوس ظالمة في الجسد. اجعل يا ربنا فروجهم وأرحامهم خاوية من سحر عظيم وساحر وعاشق وعقد قوية عظيمة يا ربنا، وهي خاوية على عروشها. اجعل يا ربنا رؤوسهم خاوية، اجعل يا ربنا رؤوسهم خاوية، اجعل يا ربنا رؤوسهم خاوية، خاوية من السحر، خاوية من الحسد، خاوية من العيون، خاوية خاوية خاوية. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا رؤوسهم خاوية من السحر والحسد والعقد، ومن مسوس ظالمة، ومن مسوس ظالمة فاجرة. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا ظهورهم خاوية، ظهورهم خاوية من سحر عظيم وحسد وعيون وعقد. اجعل يا ربنا أيديهم وأرجلهم خاوية، خاوية من سحر عظيم وحسد وعقد. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير. بسم الله بسم الله بسم الله. وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها. اللهم اجعل يا ربنا بيوتا كانوا فيه، كانوا فيها، اجعلها خاوية يا ربنا من الأسحار والسحار يا ربنا، ومن الأحساد والحساد، ومن عيون عليها بالليل والنهار. اجعل يا ربنا بيوتهم هناك البلد البلد، اجعل يا ربنا بلادهم هناك، اجعل يا ربنا بلادهم هناك، اجعل يا ربنا أصولهم هناك، اجعلها يا ربنا خاوية، خاوية من الأسحار والسحار والعقد والأحساب والحساب يا ربنا، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية، خاوية، خاوية، خاوية، خاوية، خاوية، خاوية، خاوية، خاوية على عروشها، خاوية، يا ربنا يا ربنا، مزق يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، يا ربنا وما ثبت، وما ثبت عليه بالأمس محصنا، وما ثبت بالأمس عليه الحصور المتينة، عليه الحصور العظيمة، يا ربنا يا ربنا دمرها، يا ربنا يا ربنا اقلعها، يا ربنا يا ربنا انزعها، يا ربنا يا ربنا دكها على ساحرها، دكها يا ربنا، دك الحصون يا ربنا على الساحر الملعون الظالم، وعلى ساحرة ملعونة ظالمة، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، يا ربنا يا ربنا اجعل لهم ولنا اجمعين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم عفوا وعافية يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا أثر عين، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك في الحبال وفي الورق وفي الخيوط، اللهم أطر يا ربنا سحرا في الحفر وفي الآبار، اللهم أطر يا ربنا سحرا هناك في بيوت مهجورة، أطر يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة، أطر يا ربنا سحرا في بيوتهم هناك في بلد في بلدتهم، أطر يا ربنا سحرا في بيوت كانوا فيها هجروها لأجل ضيق شديد وهم وغم وآلام وأوجاع وأسقام، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما، اللهم أطل يا ربنا سحرا مشتركا، وهي قاوية على عروشها، اجعل يا ربنا أجسادهم طاهرة مطهرة، خاوية خاوية خاوية من سحر عظيم وحسد ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن سحرة ظالمين حاقدين حاسدين عاشقين، وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية وهي خاوية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على حبل محصن بسحر عظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قطعه يا ربنا، مزقه يا ربنا، اذهب يا ربنا حصونا، اذهب يا ربنا حصونا، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله قطعه يا ربنا مزقه يا ربنا فتته يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله على حبل وخيط بسم الله على المعادن بسم الله بسم الله بسم الله على ما فيه الأسحار هل أنا يا ربنا تحرق هل أنا يا ربنا تذاب هل أنا يا ربنا تصهر بأمرك يا ربنا الآن هل أنا تفتش هل أنا تمزق هل أنا تقطع يا الله هل أنا تحرق هل أنا تذاب هل أنا تصهر بحولك وقوتك هل أنا الآن الآن الآن الآن الآن وهي خاوية وهي خاوية على عروشها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم تبطله يا ربنا وتنصرنا على ساحره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر قديم من لنا عند سحر عظيم قديم إلا أنت يا عظيم وهي خاوية خاوية على عروشها يا ربنا يا ربنا اجعل أجسادهم خاوية الآن الآن الآن خاوية خاوية من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها من الحبال من الحبال والخيوط والخيوط والمعادن والمعادن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلهم يا ربنا اجعلهم في أمن ودعة اجعلهم يا ربنا في شفاء وعافية اجعلهم يا ربنا اجعلهم يا ربنا منصورين على الظالمين منصورين على الساحرين منصورين على الحاسدين بسم الله بسم الله بسم الله على حبل بسم الله على خيط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا محصنا احل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربطا بسم الله بسم الله وهي خاوية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا بيوتهم خاوية بيوتهم خاوية خاوية خاوية من السحر من السحر من السحر والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد اجعل يا ربنا الأجساد والبيوت خاوية خاوية من الأسحار والأحساد والعيون والعقد ومن السحار وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم اللهم اقض يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اللهم اقض يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها اللهم اقض يا ربنا أسحارا محصنة يا ربنا ومحمية اللهم اقض أثرها اللهم احل عقدها اللهم يا ربنا قتلا لمن يحرسها اللهم يا ربنا قتلا لمن يحرسها اللهم عليك يا ربنا بمن حصنها اللهم عليك يا ربنا بمن ثبتها اللهم عليك يا ربنا بمن شدها ومدها اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالساحرين اللهم عليك بالساحرين لا

اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.